اقتصاص الخلافة واخطف الكفر اختطافة، سمي باسم الله أطلق واخطف الرأس انقطافة، منك جيش الكفر غصة واقمص الأعداء قنصة، فبه الإسلام وصى والأعالي كانتفافة، اقتصاص الخلافة واخطف الكفر اختطافة، سمي باسم الله أطلق واخطف الرأس اختطافة، منك جيش الكفر غصة واقمص الأعداء قنصة، فبه الإسلام وصى والأعادي كانتخافة.